بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث على صفات صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخذين ذلك من شرح حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وهو الكتاب الذي نتولى شرحه في هذه الحلقات بحمد الله وبإذنه وعونه وتوفيقه. وكان الحديث وصل بنا إلى صفة الركوع من صفات الصلاة، وقد بدأنا بذلك في الحلقة السابقة، وبينا للإخوة أن الركوع هو من أهم أركان الصلاة ومن أهم فروضها وواجباتها، وأنه يمثل النقطة الأساسية من هذه الفريضة، وأنه يجمع بين أهم الأفعال في الصلاة والأقوال. وبينا لكم ما ذكره المحدثون في هذا الركن وفي هذا الفرض، ووعدنا أن نتمم الحديث في هذه الحلقة على فقه الأدعية والأذكار التي تقال في هذه الصفة. وبينا لكم الركوع وكيفيته، وما ينبغي للمسلم أن يفعله، وما هي الأخطاء التي يرتكبها المصلون في هذا الزمان في هذا الركن وهو الركوع، لأن الذي لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود ولا يقيم صلبه في الركوع فصلاته كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بأنها لا تجزي صاحبها. وبينا بعض الأخطاء التي يفعلها المصلون في الركوع، وبينا أن هذه الصفة لا فرق فيها بين الذكر ولا بين الأنثى، وجميع صفات الصلاة من أولها إلى آخرها لا فرق فيها بين الذكر ولا بين الأنثى، لأن البعض نجده عنده بعض الأوهام وبعض الخرافات يلقيها للنساء، ويقول بأن المرأة لا عليها أن تقف الوقوف الذي يقفه الرجل، ولا عليها أن تركع الركوع الذي يركعه الرجل، ولا عليها أن تسجد السجود الذي يسجده الرجل. وهذه كلها خرافات لا أساس لها ولا أصل لها، فالمرأة مأمورة بأن تصلي كما يصلي الرجل وكما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لا فرق في صفة من صفات الصلاة بين ذكر ولا بين أنثى. الكل على حد سواء، ما يشمل الرجل من فروض ومن أركان ومن وقوف ومن قيام ومن ركوع ومن سجود ومن أذكار، كل ذلك في صفة الصلاة، كل ذلك لا فرق فيه بين الذكر ولا بين الأنثى. وأن المجافات في حالة الركوع مطلوبة، المجافات يعني بين الأيدي وبين الأرجل والجنبين فهي مطلوبة، يعني بقدر ما يستطيع المسلم أن يجافي بين جنبيه وبين يديه في الصلاة فذلك مطلوب. وأن تفريق الأصابع على الركب أيضا أمر مطلوب، وأن الوقوف المستوي في حالة الركوع أمر مطلوب، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يرفع رأسه ولا إيه ولا أن ينزل به قدرا يرفعه إلى حد عدم الاستواء، فينبغي للظهر أن يكون مستويا في حالة الركوع، بحيث لو صببت الماء فيه لذهب مستويا، فلهذا لا رفع ولا نزول، فالظهر ينبغي أن يكون في حالة استواء، لأن هذه الحركات ينبغي أن نكون فيها جميعا مستويين، وهي تدل على خضوعنا لله تبارك وتعالى وعلى عبادتنا التي تكمل بكمال صفتها. فلهذا الآن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إليه إلى الأذكار التي تقال في الركوع. يعني الذكر الأول الذي قلناه هو إيه؟ وهو التكبير. أول ذكر بعد القراءة يبدأ مصحوبا بالركوع وهو إيه؟ وهو التكبير، الله أكبر، وهذه قد سبق أن ذكرناها. وبعد التكبير مباشرة والاستواء الكامل الذي مثلنا به في الحلقة السابقة، طبعا هذا في حالة الفرادة وفي حالة الجماعة، وسنتكلم إن شاء الله على تسوية الصفوف في حينها بإذن الله. فبعد هذا مباشرة يبدأ فيه في التسبيح، وسبق أن ذكرنا لكم أنواعا من التسبيح في حالة الركوع، منها سبحان ربي العظيم، وهذا يدل عليه على كمال التوحيد، لأنك أنت ما خلقت إلا للتنزيه، وأنك تنزه ربك عن الشريك، فأنت تنزهه بقولك وبعقيدتك وبفعلك، يعني في هذه الحالة تنزه الله تبارك وتعالى عن كل شريك، فأنت تنزهه وتصفه بالتعظيم بأنه عظيم، وبأن هذا الفعل لا يصلح إلا له، ومن فعله لغيره وخص به غيره أو شارك الله تبارك وتعالى فيه فهو مشرك. ولا يجوز لمسلم أو لنبي أو لرسول أو لملك أو لأي أحد من عباد الله الصالحين أن يجيز لنفسه هذه الصفة، بحيث كما ذكرت لكم في الحلقة السابقة الإمام علي رضي الله عنه لما قال له الزنادقة ما قال له، ويعني حاول رضي الله عنه أن يقنعهم عن الإقلاع عن صفة الألوهية فرفضوا وقالوا له أنت حفر لهم الخنادق وأحرقهم كلهم، وذلك لشركهم بالله وادعائهم في علي بن أبي طالب الألوهية كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. فمن صرف لغير الله جزء من جزئيات الألوهية أو صرف له الألوهية كلها فتجب استتابته، وإن لم يتب ينبغي أن يفعل به ما فعل علي رضي الله عنه بالزنادقة. فلهذا لا يجوز أن نركع إلا لله. وبالمناسبة كنا ذكرنا في هذه القضية قضية الحديث الذي أشرنا إليه في الترمذي، والإخوة استشكلوه كثيرا في قوله حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أين حان الرجل منا لأخيه قال لا، قال أفا يلتزمه فيقبل يديه قال لا، قال أفا يأخذ بيده فيصافحه قال نعم. قلت أن هذا الحديث فيه مقال ولكن له ما يقويه من بعض المتابعات. فالمهم أن هناك أحاديث أيضا يعني لما سألوا على قضية التقبيل وعلى قضية المصافحة بالمناسبة. أما المصافحة فهو أمر مجمع عليه، والمصافحة تكون أن يضع المسلم صفحة يد أخيه، يعني يضع صفحة يده على يد أخيه، هذه المصافحة، أن تضع صفحة يدك اليمنى على صفحة يد أخيك اليمنى، هذه المصافحة. وقد جاء أما ما يضعه بعض العوام فيبدأ بالمصافحة بأن يضع هذا الأصبع على الأصبع ثم يرجع اليد، فهذا ليس بشيء، وإنما المصافحة أن تضع هذه الصفحة على هذه الصفحة، اليد اليمنى عليه على اليد اليمنى. وقد جاء عن بعض السلف أنه وضع يديه يعني اليدين معا، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت من العمل السلفي عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم اليد الواحدة. فلهذا الذين يضعون هكذا المصافحة ثم يرجعونها فهذا العمل ليس بشيء، وإنما المصافحة هكذا. فالمهم المصافحة أمر مجمع عليه على استحبابه وأنه أمر مستحب بعد السلام، وواردت أحاديث في الترغيب في المصافحة، وأن المصافحة من تمام السلام ومن تمام المحبة، يعني بعد إلقاء السلام. فالمصافحة طبعا يعني هي مربوطة به باللقاء، بحيث أنك تصافح أخاك عندما تلتقي به وعندما تسلم عليه. طبعا مصافحته مصافحة الذكور، أما مصافحة الإناث فهي محرمة بإجماع العلماء وبنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقسمت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول والله ما مست يده يد امرأة. وفي الصحيح إني في قضية البيعة إني لا أصافح النساء، وفي غير الصحيحين لأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فمصافحة النساء محرمة بالنص وبإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمصافحة هي بريد وطريق من طرق الزنا والفاحشة. فإذا رأيت الرجل يصافح المرأة فاعلم بأن هذا طريق من من طرق الفاحشة والزنا، لأن الإسلام كما أشرنا غير ما مر جاء لسد طرق الفاحشة ومنها المصافحة. لكن يعني الذي أريد أن أقوله وهو أن بعض الناس إذا سلم من صلاته صافح أخاه، هذا ليس بشيء وهو أمر مبتدع، وكثير ما جاءت هذه البدعة جاءت من الهنود، هم الذين يكثرون منها، ويعني انتشرت مع الأسف في العالم الإسلامي، لأن الصلاة سننها سنبينها إن شاء الله عند نهاية صفاتها بإذن الله. أما المصافحة بعد السلام من الصلاة فلا شك أنه بدعة، وأنه ليس من السلام من المصافحة المشروعة. فالمصافحة مشروطة باللقاء، يعني عندما تلتقي بأخيك. لو فرضنا أنك جئت وصليت ركعتين يعني وهي تحية المسجد ثم سلمت وانهيت السلام فوجدت أخاك بجانبك فلا بأس أن تصافحه، هذه مصافحة عنده عند اللقاء. أما أنكما يعني جالسان أو أنكم جميعا جلوسا في محل من المحلات ثم تنتهون من الصلاة فيقوم بعضكم يصافح البعض فلا شك أن هذه بدعة أحدثتموها، بحال بعض الناس الآن لما يكون في المجلس هكا في بعض المحاضرات هو جالس من بينهم ويقول يقوم مثلا هكذا كواحد منكم الآن يقوم يجلس على الكرسي يقول السلام عليكم. طيب أنت من بيننا، ما دخلت علينا من بعيد ولا من قريب، فأنت في وسطنا لماذا تسلم؟ فالسلام يكون عند الدخول إلى الحلقة إلى الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم. فالسلام مربوط بالانتهاء، يعني الإنسان إذا انتهى إلى مجلس فليسلم، فإن بدله أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحقه من الثانية. فالسلام يكون عند الدخول للمسجد للمجلس ويكون عند مفارقة المجلس. طبعا السلام على المسلمين إذا كان يعني الجماعة هم مسلمون، أما النصارى ولا اليهود فلا سلام عليهم. يعني المهم أن السلام يكون عند اللقاء ويكون عند المفارقة. أما السلام في وسط والإنسان المسلم جالس في وسط الناس فيسلم عليهم فلا شك أن هذا جهل بإحكام السلام. وكل من رجع إلى كتب السنة أو كتب الحديث فيجد السلام مربوط به باللقاء ومربوط به بالمفارقة. والقرآن القرآن كذلك فهو ربطها به باللقاء ومرور الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالسلام. فلهذا ما يكون ما يفعله بعض الناس يكون في وسط الناس فيقوم للتحدث معهم فيقول السلام عليكم فلا شك أن هذا أمر مبتدع. وبالمماثل أيضا إذا حدث وهو في وسطهم ولا يريد مفارقتهم يقول لهم إيه السلام عليكم، لا خطأ، يعني نهاية الحديث لا يطبش، يعني حتى يعرف الإخوة جهل المسلمين بسنة رسول الله. هو نهاية المجالس هي سبحانك اللهم وبحمدك، هذه هي نهاية المجالس. فإذا قلت سبحانك اللهم وأردت مفارقتهم مثلا هنا خارج وأردت أن تتركهم فعليك أن تسلم، ولكن أنت تريد أن تجلس معهم وأنت في وسطهم وما فارقتهم وتقول لهم إيه السلام عليكم، ولما تقول لهم السلام عليكم يضربوا الرش يضربوا له، يعني الجهل تام، نهاية الجهل. يعني السلام مقابلها إيه؟ مقابلها التصفيق، على الأقل يعني حتى البدعة قبلها بمثلها وعليكم إيه؟ وعليكم السلام يعني. أما هما لا، إلا قال لهم السلام عليكم بحال الفرفر. إيه سبحان الله، المسلمون وصلوا إلى حضيض من الجهل ولا يدرون. يعني المسلمون وصلوا إلى حضيض من الجهل بأوليات الأمور، لأن هذه الأمور ينبغي أن يتربى عليها الصغير في بيت أمه، يعني يربى هذا في ثدي أمه، ما يحتاج، هو كبير ودرس سنين وهو يدرس ومع ذلك هذه الأحكام يجهلها ولا يعرفها مع الأسف. يعني هذه الأمور يعني من إيه؟ من الأوليات التي ينبغي أن نرضعها من ثدي أمهاتنا. يعني ينبغي لنا أن نتعود السلام عند اللقاء وعند المفارقة في بيوت أمهاتنا، لا نتعلمها في مدرسة ولا. أما الآن الله المستعان، فلهذا الناس يعني بعدهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقعهم إيه؟ فيما نتحدث فيه. تبقى قضية التقبيل هي يعني التي كثر عليها الحديث بعد مفارقتنا للحلقة السابقة. هو التقبيل وردت فيه أثر وألفت فيه رسائل، ابن المقري وابن العربي ألف في ذلك رسالة جمع فيها الأثار الواردة عن بعض السلف، ووردت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجها الترمذي وأصححها وحسن بعضها. ونقول يعني بمجموع هذه الأثار وبمجموع الأحاديث التي وردت في الموضوع نقول بأن التقبيل يجوز، هو جائز، ولكن لا على طريق أن يكون ذلك في باستمرار. يعني الإنسان لو قبل رأس أبيه أو أستاذه أو من يحبه أحيانا لا مانع، أو لو قبل يده أحيانا لا مانع، ولكن لا على طريقة أن يكون هذا فعل مستمر ودائم ولا. ولكن إذا كان أحيانا فلا فرق في هذا القضية، لا بين أب ولا بين أم ولا بين يعني أستاذ، يعني معلم من معلم الخير أو بمن يعظم لتقواه ولورعه ولعلمه، إذا كان هذا الأمر أحيانا فلا بأس. ولكن الأولى وهو المصافحة والاقتصار على هذا الأمر. لكن لو حدث هذا في زيادة المحبة وزيادة التقدير وزيادة التعظيم لمن سدلك معروف من أب أو من غيره فلا مانع من ذلك. أما بعض العلماء فيقصر ذلك على أهل الزهد وعلى كذا، نقول نعم، ولكن كل من أسدلنا معروفا فحببنا أن نكافئه، ولو كان ذلك بالتقبيل لا مانع من ذلك، وهو زيادة أدب وزيادة محبة. وقد ورد فعل ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فلهذا لا ننكر هذا الفعل، ويكون هذا على الهيئة التي عليها الشخص الذي يقبل وقد ثبت التقبيل للأبناء طبعا كما في الصحيح، وقد ثبت التقبيل للأمهات وللآباء، وثبت التقبيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور تكون أحيانا، وإذا وقعت فلا مانع من ذلك لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولورودها عن كثير من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يعني هذه القضية التي كنت يعني أريد أن أنبه عليها لكثرة التساؤل عنها، فلهذا لا حرج في الموضوع على شريطة ألا يكون ذلك باستمرار وبطريق خاص وبطرق توهم نوع منه من العبودية أو شيء من ذلك، فإذا حصلت أحيانا فلا مانع منها. أما المعانقة عليكم السلام، أما المعانقة فتكون عند السفر كما جاء في البخاري تعليقا في حديث جابر لما ذهب يسأل عن حديث الحشر وخرج له عبد الله بن أنيس فعانقه، وكما ثبت في حديث زيد بن ثابت كما في الترمذي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء من السفر استقبله وعانقه، فتكون المعانقة خاصة بحالة السفر. إذن هذه القضية التي أكثرتم عنها التساؤل، فنرجع إليه إلى ما يتعلق بالركوع. فقلنا يعني من الأذكار التي تقال في الركوع وهي سبحان ربي العظيم، وتسبيحك هذا وتنزيه لله تبارك وتعالى عن الشركاء، لأن الشركاء كثروا في جميع الأزمنة، فأنت تبرئ ذمتك لخالقك في هذا الركن وفي هذه الفريضة، وتصفه بالإفراد في الألوهية، وتنزهه عما يفعله المشركون من شرك به في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كل ما يتعلق بأفعاله وقدره. فلهذا أنت في هذه الحالة توحد الله وتنزهه وتبرئه وتقدسه. فوردت في بعض الألفاظ وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، ولكن يعني مجموع الروايات فيها مقال وفيها ضعف، فلهذا الاقتصار على الصحيح هو الصحيح، فالاقتصار على التعظيم هو الصواب. ووردت أيضا يعني أدعية أخرى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كما سبق أن أشرنا في دلال عليه على قضية الدعاء في الركوع، وردا على بعض العلماء الذين منعوا الأدعية في الركوع، غير أننا نقول بأن الركوع هو محل التعظيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والسجود هو محل دعاء، ومن فعل أدعية في الركوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك كما في هذا الحديث. فلهذا أقرأ عليكم من سنن النسائي ما ورد في ذلك. احنا قلنا الدعاء الأول هو هذا، وهو إيه؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. يعني الدعاء الأول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سيأتي إن شاء الله سبحان ربي الأعلى. قلنا هنا وردت بعض الزيادات، وهو إيه؟ وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. قلنا هذه الزيادة فيها في سندها مقال، يعني في جميع طرقها، فلهذا الأولى الاقتصار عليه على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النوع الثاني وهو اللي قلنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لفظ وقد ورد في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا أيضا كما قلنا فيه تنزيه، لأن دائما التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع الشركاء. الدعاء الثاني وهو الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الذي أريد أن ننبه فاختلاف هذه الأدعية، يعني كل من التزم بلفظ واحد فله ذلك، ومن فعل ذلك أحيانا هذا وفعل هذا أحيانا فهذا أيضا أمر جيد، حتى تحفظ الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسبوح أيضا منه من التسبيح وهو أيضا مثل الأول، وقدس من التقديس فهو مسبح وهو مقدس، فتسبيحك وتنزيهه وتقديسك نهاية التعظيم لأنه هو في نهاية التعظيم. فلهذا دائما أنت تعبر على عقيدتك بهذه الأدعية، فأنت مسبحه وأنت مقدسه، فتسبحه وتقدسه، ومن أجل هذا خلقت وخلقت جميع العوالم للتسبيح وله وللتقديس، هذه وظيفتها وهذه مهمتها. وإن من شأنه إلا يسبح بحمده، فكل العوالم تسبحه، العوالم المتكلمة والعوالم الصامتة والعوالم الحية والعوالم الجامدة، فكلها هذه هي مهمتها وهذه هي رسالتها. فتسبح الله تبارك وتعالى وتقدسه، ولكن لا ينبغي لنا أن نسبحه وأن نقدسه وأن نقع فيما يخالف ذلك من شركية في الفعل وفي القول. فلهذا علينا أن لا نناقض أنفسنا فيما نقوله في ركوعنا وفي سجودنا. فلهذا تسبيحك لله تبارك وتعالى وتقديسك لله تبارك وتعالى وتعظيمك لله تبارك وتعالى، هذه هي عبوديتك، وبهذا تكتمل العبودية، يعني هذا التسبيح. ولهذا الناس لا يعرفون حقيقة يعني ما ينبغي لهم أن يتقربوا به إلى الله، هذا هو وجه القربة، وهذه وسائل القربة، وهذه الطرق التي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. انظروا حفظكم الله ورعاكم كيف عدل المسلمون عن هذه يعني الطرق الصحيحة، وذهبوا إلى طرق يعني متلبسة وملتبسة ولا خير فيها. بدل أن يأتي المسلم الطريقة يعني يأتي له من بابه، ذهب وأتى له من غير بابه. فهذه الطرق والوسائل التي نتصل بالله تبارك وتعالى بها، يعني هذه الطرق الصحيحة والتي لا خلاف فيها بين أئمة المسلمين. يعني لو الإنسان سبح الله تبارك وتعالى وقدسه وعظمه ونزهه، كان بذلك تكتمل عبوديته، بقدر التسبيح وبقدر التعظيم وبقدر التقديس، بقدر ما تكثر من ذلك وبقدر ما تتلبس بهذا الخير وبهذه العبادة، بقدر ما تكتمل عبوديتك وتكمل عبوديتك لله تبارك وتعالى. ولكن انظر كيف حولهم الشيطان وجاء لهم بتلبيسات كثيرات، يعني تلبيسات كثيرات، فأخرجهم عن هذه الحقائق وأبدلهم بسفاسف وبسفهات وبخرابيط وبأشياء تنقص بها عبوديتهم لله تبارك وتعالى، فأحدثوا لأنفسهم ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا بالله عليا لو اقتصرنا على الطرق الصحيحة التي جاء بها سيد الأولين والآخرين ما نقصنا شيء من ذلك أبدا، تكتمل عبوديتنا تمام الاكتمال. فأرى أن هذه الأفعال وهذه الأذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان، والتي نحن نتصل بها في أكثر ساعاتنا، على الأقل كل واحد منا الآن يتصل بهذه الحالة في اليوم 5 مرات، انظروا هداكم الله، يعني كيف هذه هي خلوتنا وهذا هو رباطنا وهذه هي سعادتنا، وبهذا تكتمل عبوديتنا إن كنا صادقين، يعني بهذا التسبيح وبهذا التعظيم وبهذا الفقه لهذه الأذكار، بهذا تكتمل العبودية. أما ما يفعله المبتدعة من أذكار مبتدعة ومن أحوال شيطانية يحدثها لأنفسهم من خلوات ومن أفعال ومن إطفاء للأنوار ومن ذهاب إلى المغارات وإلى الكهوف، هذا أمر مبتدع تنقص به العبودية بقدر ما يفعله المبتدع، بقدر ما يبتعد عن الله تبارك وتعالى، وبقدر ما يفعله المسلم هذه العبوديات المشروعة والتي بوب عليها المحدثون كما تلاحظون في هذه الكتب العظيمة، بفعل هذا تكتمل العبودية. المهم الذكر الآخر وهو كان يقول، يعني هذا نوع آخر من الذكر في الركوع، قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يعني شوفوا الناس الذين ذاقوا حلاوته، حلاوة الإيمان، قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة، وهو يقول فيه يردد هذا الدعاء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يفهم هذا الدعاء، ولا كان يردد ليحفظه أو ماذا، كان يكمل العبودية، ولهذا الله تبارك وتعالى وصفه بأعظم الأوصاف. فلهذا كما أقول لكم يحاول المسلم أن يتمثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتك. شوف بقدر، يعني يجلس بقدر سورة، قراءة سورة البقرة، وهو يقول هذا الدعاء ويردده سبحان الله الله أكبر. هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذاق حلاوة الإيمان ووقف الوقوف الصحيح بين يدي خالقه وهو يردد هذا الدعاء، فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذي عرف ربه. شوف هذه الأوصاف التي وصف بها ربه، يعني وصفه بالكمال المطلق الذي لا كمال فوقه. سبحان ذي الجبروت، من عنده الجبروت؟ كلنا ضعاف، كل المخلوقات ماذا عندها من الجبروت؟ لا شيء، ضعيفة، تتأثر بأدنى الأفعال، تتأثر بأدنى الأمراض، ليس في يدها شيء، فقيرة مسكينة، محتاجة إلى طعام، ومحتاجة إلى نفس، ومحتاجة إلى شراب، ومحتاجة إلى كمال. فالله تبارك وتعالى هو ذو الجبروت، وصفه بهذه الصفة التي هي صفته المبالغة، ذي الجبروت بجميع معانيه، وهو أهل لذلك. ووصفه تبارك وتعالى بهذا الوصف وصف كمال. ما هو؟ لو وصفنا هذه الصفة وأعطيناها لمخلوق من المخلوقات لكانت هي صفة نقص، لأنه ادعى ما ليس له. أما الله تبارك وتعالى فهذه الصفات جاءت عليه على حقيقتها وهي على بابها. أما البشر فلوصفناه أو وصف نفسه بهذه الصفات فهو يكذب فيها ويدعي ما ليس له. فلذا إذا وصفنا شخصا بها فهي من صفات النقص ومن صفات النقصان. أما الرب تبارك وتعالى فإذا وصف بها فهي من صفات الكمال. فلهذا نعرف عقيدتنا بهذه الأذكار، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني أوصاف في نهاية التمام ونهاية العظمة. فهو صاحب الكبرياء، فأنت ليس لك كبرياء لأنك لا تملك شيء، ما خلقت شيء، ولا تميت شيء، ولا تحيي شيء، ولا تطعم شيء، ولا ترزق شيء. فإذا من أين يأتيك الكبرياء؟ ما عندك شيء، أنت فقير ضعيف محتاج. فلهذا الكبر هو في حقك نقصان، وإن اتصفت به فقد اتصفت بكبيرة من الكبائر، لأنك سلبت ما لله هو من حقه، لأن الكبر هو من حق الله تبارك وتعالى. فهو في وصف الله تبارك وتعالى بالكمال، إذا وصفته بهذه الصفة وصفته بالكمال، وإن وصفت المخلوق بهذه الصفة فقد وصفته بالنقصان. فلهذا تقول في ركوعك، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدرك حقيقة هذا الدعاء واستلذ به وعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، فكان يقول هذه الصفات بقدر ما تقرأ سورة البقرة، يعني هو ركع في ركوعه بقدره. هل سبق لأحدنا أنه ركع في ركوعه بقدر هذا الوقت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ لو فعله في بلدة من البلاد الإسلامية لقالوا إن هذا قد خرج يعني عن عقله وأصبح مجنونا، أو عدة من المتنطعين على الأقل، أو عدة من الذين يفتنون الناس في صلاتهم. نعم، فالشاهد قال مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نوع آخر، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. يعني كل شيء، يعني تعبير باللسان وتعبيره بالفعل بالجوارح كلها. لك أسلم، اللهم لك ركعت. طبعا هذا قصر في الصفة، لأنه يعبر بلسانه أن هذا الفعل هو خاص بالله تبارك وتعالى ومقصور عليه وليس لأحد سواه، حتى يخرج من ذلك الذين يعبدون الأصنام بإشكال مختلفة، ومن الأشكال هو إيه؟ هو قضية الركوع، سواء الأصنام اللي حجرية أو شجرية أو حية، إن لا فرق في هذا. اللهم لك ركعت ولك أسلمت، يعني عملي كله هو لك استسلاما وانقياد، لأن الإسلام هنا بمعناه كمال انقياد، وكان صلى الله عليه وسلم من الكاملين في انقيادهم لله، ما عنده يعني نكول ولا نشوز، ولا جوارحه فيها نكول ولا فيها نشوز، بل تجد اللذة وتجد الحلاوة في إقبالها على ربها. ما هو مثلنا احنا الآن، إذا قمنا لعبادة من العبادات نقوم مكرهين، يعني مثقلين مستثقلين لذلك، لا، هو يجد في ذلك لذة أكثر من حلاوة العسل، يعني يستلذ بذلك ويجد في ذلك راحته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، ما كاين ثلاثين عندك انت الله ينك بها، حبب إلي من دنياكم إيه؟ الطيب والنساء، وجعلته يعني نهاية الحلاوة خلاص، هذا هو الإنسان. إذن كل شيء إيه؟ هو هذا يفصل قول الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يفصل به بهذه الأقوال. إذن يعني هذه هي التربية التي ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها أبناءنا وتلامذتنا ونساءنا ورجالنا، هذه التربية، هكذا تربى، هذه التربية الصحيحة، يعني تربية عملية، تربية لفظية وجسدية، يعني طاعة نهاية الطاعة والكمال لمن؟ لله، ولكن بطريق السنة، ما فيها بدعة، ما فيها خرابيط، ما فيها شيء مصطنع، أي ما حاجة مصطنعة عندهم تنحرحرو ولا نعدو ولا يعني نضع الظلام نطفي الأنوار ولا نذهب لنختلي في خلوة، يعني هذه كلها أشياء مصطنعة إبليسية شيطانية يمليها إبليس عليه على هؤلاء المبتدع. حالة يعني تربية عملية متكررة في اليوم، هذه التربية الصحيحة. إذا كنتم تسألون عن التربية فهذه التربية، لأن احنا ما عندنا عمل مفصول عن العلم، ولا علم مفصول عليه عن العمل، ولا عندنا واحد يعرف الحديث وواحد يعرف التربية، واحد يعرف القرآن وواحد يعرف التربية، احنا ما عندنا هذا الفصل في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من هذا ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أي العلم إذا ما طبق وما ربي صاحبه على تطبيقه هذا لا خير فيه، استعاذ منه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع، أن تتربى على ذلك العلم وعليه وعلى تطبيقه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته بصفته هو الإمام المتبوع الذي يجب اتباعه وتجب متابعته بهذه الأفعال. اللهم يعني بحيث لو فهمنا الصلاة من أولها إلى آخرها بأذكارها وبأفعالها لخرجنا بتربية كاملة خلاص، لأن هذه نهاية الكمال. لما تقول: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي، هل بقي من شيء؟ قولوا لي بالله عليكم، بقي من شيء من عندك أنت؟ يعني بقي شيء إذا استقامت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه، ماذا بقي عندك؟ إذا سلم، إذا قال بلسانه لك ركعت، وعبر وقال إيه لك، إيه لك أسلمت، ويقول سجد لك عظامي، وسجد لك مخي، وسجد لك عصابي، وسجد لك كل ما عندي، ماذا بقي يعني؟ هذه نهاية التربية ونهاية الخضوع ونهاية العبودية. بعيد الإنسان إذا استطاع أن يعني أن تتفق جوارحه مع هذه الأدعية فقد وصل إلى إيه؟ إلى نهاية العبودية، وقد وصل لها صلى الله عليه وسلم وحده. أما ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده وحتى من صحابته فكانوا يحاولون أن يصلوا إلى هذا المقام الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاركه فيه غيره، وهو كمال العبودية. فلهذا انظروا بارك الله فيكم كيف يعني عدل الناس عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الغلو فيه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حبنا له وثناؤنا عليه وتعظيمنا له صلى الله عليه وسلم هو متابعته في الدقيق والنقر، كما أقول لكم حتى الإنسان يحاول أن يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمكن أن يمثله فيه، وكأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه على وجه الأرض. لأن الإنسان إذا التزم بالنصوص وبالأفعال وبالشمائل وبالأقوال وبالتقريرات يقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فربطها باتباعه حتى نمثل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان. وقال خذوا عني إيش ما نسي، أي يعني حجوا كما، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، الأسوة الحسنة الكاملة التي لا نقصان فيها. هذا هو الاتباع، هذه التربية، ماشي محمد وبحر الكمال، وماشي محمد وجه البشير النذير من نوره كل نور، ايش من الكلام هذا الفاضي هذا؟ ها صلوات الله تترى على محمد ولا كيف تقول فيها بحر الكمال، ايش من الكلام هذا؟ هذا غلو. ما أمرت به؟ أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا تجدون القصائد ولا الأمداح مع كثرة الشعراء ومع معرفتهم بالشعر في عهده صلى الله عليه وسلم، ما كاينش، ما كاين ولا قصيدة، لا تجد إلا أحسن كان تيدافع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرد على المشركين. كان شي حاجة أخرى، قصة كعب فيها مقال بن زهير، فيها المقالات الكثيرة التي لا تصلح حتى تلي الاحتجاج التي يغنيوا بها. إيوا فين الشعراء الآخرين؟ يعني مئات يعني العرب الصحابة ما كانوا يعرفون شعر؟ نعم كان، وين مدحهم؟ وين أمدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي؟ أين تتجلى؟ وين؟ مع أن مئات بل قل آلاف يعني كل العرب كانوا يعرفون الشعر، ولكن لا نجد. لكن كانت المتابعة وكانت الأنفس تتسبق له للغزوات وللسرايا ولحفظ القرآن ولحفظ السنة. يعني كان الرجل مع الرجل يتناوب عليه على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ منه حديثا، وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا يعني نحن خالفنا المنهاج النبوي ومنهاج الصحابة ورجعنا إيه إلى منهاج الروافض، وهذا الذي يريد الروافض أعضاء الله، منهاج الغلو المدح الخاوي الذي لا معنى له والذي عمره به بالبلايا والمصائب. لهذا يعني مدحنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي يتمثله في هذه الصفات، أن نحفظ هذا وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة. هذه العقيدة عقيدة عملية، النبي صلى الله عليه وسلم يعبر على عقيدته عمليا. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. وتظل بقية الأدعية يعني نتركها للإخوة. أن يراجعوا بأنفسهم، وأن نقول دعاء واحد فقط في الرفع ماذا يقول إلى رفع. وحنا تكلمنا عليه على قضية التسميع وقضية التحميد، نقول دعاء واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ربنا ولك الحمد كان يتبعها بقوله ماش ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الرواية هنا كثيرة. والرواية الأخرى أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني هذا هو الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول في ركوعه إذا ركع؟ كان يقول هذا الدعاء: ملء السماوات وإيش ومن الأرض وملء ما شئت من شيء إيش بعد. أي بمعنى أنها ما تستحقه يا رب من التقدير ومن التعظيم ومن التكبير ومما يليق تبارك وتعالى بك، فهو يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ العرش ويملأ الكرسي، لأنه هو الذي يدخل فيه ما شئت من شيء بعد. فذكر السماوات وذكر الأراضين، يعني الحمد الذي يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء الله تبارك وتعالى من أمكنة أخرى خارجة عن هذه الحدود. إذن من الذي يجوز أن يوصف بهذه الأوصاف؟ أرجعوا الآن للمتنبي، أرجعوا لابن حبوس، أرجعوا لهذاك الآخر قولوا لي أنت يا البشار، أرجعوا للفرزدق، أرجعوا لجرير، أرجعوا لابن هاني، أرجعوا للمجموعة وشوفوا كيف تيوصفوا أولئك، تجدونهم يصفونهم بأكثر من هذه الأوصاف. شئت لا ما شاءت الأقدار وفي حكم، فإيه أنت الواحد القهار يكاكا. طيب وزيد يعني لقق بحتي شعرهم تجد فيها من البلايا ومن الكفريات ما الله عليم به. وهذا مع الأسف يقرأ في مدارس المسلمين باسم ما يسمى بالأدب، وهو في الحقيقة شيء مقصود، يعني من قديم الزمن عرفه من عرفه وغفل عنه من غفل عنه. لأن القصد هو إيه؟ ونشر الإلحاد على هذه الطرق، ونشر يعني التضليل بأسماء مختلفة. أحيانا قصائد من أنواع الميوعة والانحراف ما يسمى به بالغزال، وأحيانا به باسم المدح أن تظهر الكفريات والمصائب في أشعار هؤلاء الشعراء. مقابل ذلك هذه الأدعية النبوية التي جاءت في صفات الله تبارك وتعالى بهذه الصفات: لك الحمد، يعني حمده تبارك وتعالى يملأ ماذا؟ يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ العرش والكرسي وما شاء الله تبارك وتعالى أن يملأه. إذن هذه نهاية العظمة ونهاية التوحيد، ولا تجوز هذه الأوصاف إلا لله تبارك وتعالى وحده، فهو صاحبها. ومن وصف أحد من الأمراء أو من الأثرياء أو من غيرهم بما يوصف الله تبارك وتعالى به فقد كفر وأشرك. سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد، ملء السماوات يعني وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، يعني طبعا هو إيه؟ هو أهل، إما على طريق التخصيص وإما على طريق إيه؟ وإما على طريق النداء والمجد. خير ما قال العبد، وكلنا لك عبد. شوف العقيدة، لا مانع لما أعطيت، وإن يمسك الله بدرنه فلا كشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما هو الجد المقصود به؟ هو الغنى والمال، على إن قرأناه الجد. وبقي هناك أدعية أخرى، بقيت لنا مسألة في قضية الركوع، وهي قضية القنوت، هل هي بعد الركوع أو قبل الركوع، وما هو القنوت الذي يقصد؟ الحقيقة أن القنوت على حسب الروايات ثبت بعد الركوع وثبت قبل الركوع في الصحيح، في البخاري وفي مسلم وفي غيره. والقنوت المقصود هو الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم، وهو يكون في الصلوات كلها، في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح، وهو الذي يسمى القنوت للنوازل. أما ما تمسك به بعض أهل المذاهب بحال الشافعية والمالكية في قضية، يعني بالنسبة للشافعية في مذهبهم أن الذي يترك القنوت عليه أن يسجد سجود السهو، أما المالكية ففي مذهبهم هو مستحب. ففي الحقيقة بالنسبة للشافعية لا شك أن مذهبهم يعني ليس فيه اعتماد على دليل من الأدلة. والأدلة التي وردت الصحيحة كلها متعلقة بقضية الحوادث، أي بأن القنوت لا يقال إلا إذا كان هناك حادث، وفي جميع الصلوات. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وشيخه ابن تيمية في ابن القيم في زاد المعاد، يقول بأن الركوع بأن القنوت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته وداوم عليه لنقل إلينا بالنقل الصحيح الذي لا ارتياب فيه، كما نقلت بقية صفات صلاته صلى الله عليه وسلم. ويقول أنه من المستحيل ومن المستبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت طيلة حياته، وصحابته رضوان الله عليهم يصلون خلفه ولم ينقلوا ذلك النقل الذي يليق به. والعمدة التي اعتمد عليها من جعل القنوت في صلاة الصبح هم المالكية كما قلت، والشافعية يعتمدون على حديث واحد وهو في المسند وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى توفاه الله. وهذا الحديث هو لن في سنده أبو جعفر الرازي، وهو متكلم فيه وعنده أوهام، يعني يهم في حفظه. وعلى فرض صحة هذه الرواية وهذا الحديث، فإن القنوت المقصود في هذا الحديث القصد به هو طول القيام، لأن القنوت من معانيه طول القيام، ومن معاني الدعاء، وله معاني تقريبا 10 معاني في اللغة العربية. فمن أهم المعاني التي وردت له وهي قضية طول القيام في الصلاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة في صلاة الصبح، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل القيام ويطيل السجود، حتى أنه كان يبدأ الصلاة في الغلس ويبقى صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يسفر، أي بمعنى حتى يعني قرب طلوع الشمس من تطويله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. فلهذا يعني تبقى القضية، إن يعني أخذنا بصحة الحديث وفرضنا صحته، فإنها تبقى عليه على طول القيام، لا المقصود به هو القنوت المعروف عند المالكية أو عند الشافعي. لكن يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يقول الأمر في هذا خفيف، وأن لا ينبغي للمسلمين أن يبدعوا بعضهم في هذه القضية، يعني لا على طرف نقيض كأصحاب المذاهب الذين يتشددون ويأتون بسجود السهو، ولا بالآخرين الذين يبدعون من يقنت في صلاة الصبح، فيكون الأمر في ذلك خفيف. فمن قنت واعتمد القنوت فيترك على قنوته ولا يعني يعنف عليه في هذا الموضوع، ومن ترك القنوت فله ذلك، والأمر في هذا خفيف. وكما أقول دائما في مثل هذه الأمور التي تتنازعها الأدلة وتتنازعها أقوال السلف، لأنه ثبت عن بعض السلف أنه بدع يعني في هذه القضية، كما ثبت عن ابن مغفل لما سمع ابنه يقنت فقال أي بني إنه محدث أي مبتدع، فلا ينبغي لنا نحن أن نعنف في هذه القضية. فمن قنت فله ذلك، ومن ترك فله ذلك.